فكلوا منها وأطعموا يقضي البائس الفقير، ثم يقضوا تفتهم ويوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يحرم المسلم بالحج في اليوم الثامن، ثم ينطلق إلى منى فيصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم ينطلق ملبيا إلى صعيد عرفات فيقف فيه فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتفرغ لعبادة ربه ولذكره سبحانه ودعائه بقلب راج خائف يريد ما عند الله ويرحب مما عند الله ويتعرض لنفحات الله عز وجل ورحماته. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته النبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكثر في جميع أنساكه وفي إحرامه من التلبية التي هي شعار الحج وأفضل الحج، الكلمات التي تدل على الإذعان والانقياد والاستسلام والاستجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال في عرفات حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى المشعر الحرام المزدلفة ملبيا عليه السكينة، ويصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ويبيت فيها إلى أن يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل دعاء طويلا حتى يسفر، ثم ينطلق إلى منى فيرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثم يذبح هديه إن كان معه، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يتحلل التحلل الأول، ثم يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ثم يسعى سعي الحج، وإن قدم أو أخر شيئا من ذلك فلا حرج عليه. وإذا أدى جميع هذه الأمثال فقد تحلل التحلل الأكبر، ثم يبيت ليالي التشريق بمنى ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال في أيامها. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وأما أهل الأمصار عباد الله، أهل الأمصار من المسلمين، فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بصوم يوم عرفة الذي يكفر الله عز وجل به سنة حاضرة وسنة ماضية، ويعظمون الله عز وجل بالتكبير كما يلبي الحجاج في مناسكهم، ويتقرب ذو القدرة من المسلمين بذبح الأضحية التي جعلها الله عز وجل من عظيم الأعمال عبادة لله وتقربا إلى الله واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصل لربك وانحر. يضحي المسلم عن نفسه وأهل بيته وأهل بيته الأحياء منهم والأموات. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: كان الرجل منا يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس. إذ المقصود عباد الله تحصيل التقوى وتحقيق الطاعة وإظهار العبودية لله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. نسأل الله عز وجل أن يجزي لنا الطاعات ويجنبنا السيئات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من عظيم ما يفعله المؤمن في هذه الأيام الباقية من العشر الأول من ذي الحجة أن يحفظ أوقاته وأن يراقب قلبه وأن يعظم العلاقة التي بينه وبين ربه، كما قيل: ونعم القول الذي لا يقال، الذي لا ينبغي أن يقال إلا في حق الرب سبحانه: إذا صح منك الرد فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. حب الله عز وجل هو قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهو النور وهو الحياة. من لم يظفر بمحبة الله فعيشه هموم وآلام وضلال وظلمات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اجعل من عصر هذا اليوم عبد الله، اجعل من عصر هذا اليوم الشريف عبد الله الذي هو في هذه الأيام الشريفة ساعة تخلو بها مع ربك وتتقرب إليه بذكره ودعائه، وأن تحاسب نفسك وأن تعزم على التوبة إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واحفظ لسانك وابتعد عن لهو الكلام وكثرته، فإنه يقسى القلب، فإذا قسى القلب بعد عن الله سلك الله بي وبكم طريق مرضاته، وليلبسنا لباس التقوى، وليحفظ لنا ديننا وإيماننا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر للحديث حجهم، اللهم يسر للحديث حجهم، اللهم يسر للحديث حجهم. اللهم استحملنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم انا نسألك حبك وحب الذي له، اللهم انا نسألك حبك وحب الذي يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.